بتمامها تمت هذه الرسالة، واستفيد منها أن الأحاديث الواردة بالتصريح بمغفرة الذنوب المتأخرة لا يثبت منها شيء، وهي نوعان: النوع الأول ما صح أصله منها، ما صح أصله منها وضعفت زيادة وما تأخر فيها، وضعفت زيادة ما تأخر فيها. والثاني ما لم يصح بأصله، ما لم يصح بأصله كالأحاديث الواردة في قيادة الأعمى أو صلاة الضحى أنها تكفر ما تقدم وما تأخر. ومجموع الأحاديث الواردة تتضمن كما قال المصنف 16 خصلة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.